الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لازلنا في شرحنا لنغمة الأغاني فيما يتعلق بخلق الصدق، وكان آخر ما توقفنا عليه ذكر بعض أقوال سلفنا الصالح حول الصدق، وشرحناها ووقفنا على بعض أسرار ودرر ذلك. ثم اعلموا رحمكم الله أن الصدق له ثمرات تظهر على صاحبها، فمن أعظم هذه الثمرات سلامة المعتقد، فالذي يكون صادقا فإنه كثر ما يكون معتقده صحيحا، لأن بالصدق يكون العبد جادا في اعتقاده محافظا عليه عاملا بمقتضاه. فإذا تعلم توحيد الربوبية مثلا سعى كي يطبقها في واقعه وعلى نفسه وبين أهله وبين مجتمعه، يفعل ذلك بصدق. أيضا من الثمرات أنه يبذل الخير والنصيحة لنصرة هذا الدين، فلهذا نجد المجاهدين الذين يجاهدون بتمام الصدق نجدهم يقاتلون قتالا مستميتا، وهذا محبة لنصرة الدين وإعلاء كلمته. أيضا من الثمار الظاهرة على من هو صادق الهمة العالية، فالصادق تجده كثر ما يتفانى في إتمام ما صدق في عمله وقوله، لا سيما طلاب العلم، فإذا صدق في طلب العلم تجده لا يعوقه عن ذلك معوق، فيبذل وقته ونفسه ونفيسه في طلب العلم، والحامل على هذا كله هو الصدق. أيضا من ثمار الصدق تلافي التقصير واستدراك الخطأ والتفريط، لأن الصادق أهمه الأعلى والأسمى هو رضا الله عز وجل، فبالرغم من أخطائه إلا أنه يعتبر منها ويخطئ ما دام بشرا، ولكن لا يمر على الخطأ مرور الكرام، ويقف عنده ويعتبر ويسعى كي لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، ويسعى أيضا لتكفيرها إن كانت من جنس الذنوب. أيضا من ثمار الصدق على العبد حب الصالحين وصحبة الصادقين، فالصادق لا يرتاح إلا مع من يشاكله ومع من يشابهه في الصدق من الصادقين، وأكره شيء عنده من يناقضون شكله من الكاذبين والمراوغين. ولهذا ربنا عز وجل أشار إلى هذا المعنى، وذلك في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك أي استأنس بإخوانك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين حالهم اللجوء إلى الله صدقا في دعائهم وفي توجههم، يريدون بذلك ماذا؟ وجه الله عز وجل. قال: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تهجرهم ولا تبتعد عنهم بسبب دنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي بالمقابل جانب من هو كذاب ممن غفل قلبه عن ذكر الله عز وجل وعن الصدق. قال: واتبع هواه، ولا شك أن النفس هواها الكذب وليس الصدق، وكان أمره فرطا، كان من الهالكين. أيضا من الثمرات التي تتجلى في الصادق الثبات على الاستقامة، لأن الصادق لا يساوم البتة على الشيء الذي صدق في الثبات عليه، فإذا تاب إلى الله واستقام والتزم وكان منطلق ذلك الصدق فإنه لا يتزعزع، فهذه الاستقامة كالنخلة الباسقة لا تحركها نسمة أبدا، وإذا جاءت رياح عاصفة وحركتها قد تتحرك ولكن لا تجدث. أيضا من ثمار ذلك حصول البركة في البيع والشراء والتعامل، ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا لا شك أنه إن ذكر في الحديث التجارة والبيع والشراء، فلا شك أن غير ذلك أيضا يقصد، إنما الحديث هنا ليس على سبيل الحصر من جهة الصدق في المعاملة، وإنما يدخل في ذلك باقي العقود كعقود الإيجار وكعقود النكاح وكالمعاملات الدنيوية التي هي من سبيل الاسترزاق وجلب الأرزاق، فلا بد فيها من الصدق الذي هو مجلبة للبركة، ولا بد من أن يجتنب فيها الكذب الذي هو أيضا مجلبة لمحق البركة، والله المستعان. أيضا من الثمار التي تظهر على الصادق الوفاء بالعهد، لأن الصادق يكره النفاق وصفات المنافقين، ولهذا يقول أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى: وعلامة الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. هذا من علامات الصادق، فكل ما ينافي ويخدش الصدق ولو من بعيد فإنه لا يتحمله ولا يصبر عليه ولا يلابسه ولا يقترفه. ثم اعلموا رحمكم الله بعد هذا أن الصدق له وسائل تعين على تحقيقه، وهي كثيرة جدا، فمن بينها مراقبة الله تبارك وتعالى، فكيف لا يصدق من يستشعر مراقبة الله بالله عليكم؟ وهذا لا شك أنه يكون في كل الأحوال، فيعلم يقينا ويستشعر أن ربه يراه ويسمعه، ويستحضر معاني ذلك التي تعلمها في الآيات وفي الأحاديث الكثيرة، التي من بينها قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يعين على الصدق، وهذا أمر جلي جدا وهو وسيلة ظاهرة جدا، ألا وهو الحياء. فالحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعا أو عقلا أو عرفا أو ذوقا، لهذا كان الحياء كله خير. ومن ذلك مما يحجب الحياء الكذبة، وهذا هو الذي حمل ماذا؟ أو حمل من؟ هذا الذي حمل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو يومئذ مشرك قبل أن يسلم، حمله على أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من في هذه القصة الطويلة، الشاهد منها قول أبي سفيان: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قد روى القصة بطولها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وابن حجر له تعليق رائع على هذه القصة، يقول رحمه الله: وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، أي العرب قديما قبل الإسلام، إما بالأخذ عن الشرع السابق، أي الذي يحملهم على ذم الكذب بالرغم من كفرهم، شرع سابق، بقايا النصرانية أو بقايا دين عيسى عليه السلام أو بقايا دين موسى عليه السلام ونحو ذلك، أو بالعرف، أي ما تعرف عليه أهل ذلك الزمان من أن الكذب مذموم، إلى أن قال رحمه الله: وقد ترك الكذب استحياء وأنفة، فليس من شيمة الرجل الكذب، بل من شيمة الوضيع ومن شيمة الحقير الكذب، وليس من شيمة الرجل. قال: وقد ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابا. فهو حدثته نفسه بالكذب، ولكن علم أن الكذب في قومه شر وخيم، فلو جرب عليه لصار من أرذل الناس، فقدم الصدق على ذلك. أيضا من الوسائل التي تعين على الصدق صحبة الصادقين، كما سبق بيانه لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اقتدوا بهم واسلكوا سبيلهم. كونوا أي اقتدوا بهم واسلكوا سبيلهم، كما قال جمهور المفسرين في هذا. أيضا من الوسائل المعينة الصدق في الأسرة ونحو ذلك، فهذا مهم جدا، ومعنى هذا أنك تروض أسرتك وأفرادها على الصدق دائما، وهذا هو منهج سلفنا. فقد جاء في صحيح أبي داود كما صحح ذلك الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فهذا الصحابي الصغير حافظ هذا الحادث وحافظ هذا الوقع وتربى عليه وبقي ذاكرا له تماما كما وقع، فأثر ذلك في نفسه فعاش به وكبر عليه. وهكذا ينبغي أن تكون أسرنا، لا بد أن تكون محفوفة بالصدق، حيث لا نتعامل فيما بيننا إلا بالصدق، فلا يعامل الزوج زوجته ولا أولاده إلا بما هو صدق، حتى يصير ذلك سجية فيهم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الوسائل الدعاء، وهذا أمر جليل جدا وعظيم، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الصدق في كل أحواله، فقال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا هو دعاء رسول الله، ورب شيء يعجز عنه الإنسان فتيسر له بسبب الدعاء. ومن ذلك من عسر عليه الصدق فليلجأ إلى الله بالدعاء، فالله إذا دعوته نظر إليك بعين الرحمة فوفقك، وإن الله يستحي من أن يرد يدي عبده صفراء. أيضا من الوسائل ونقتصر على ذا، معرفة وعيد الله عز وجل للكذابين، وهذا سبق بيانه في آيات كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بربما شيء من التفصيل في فصل عقده الناظم، فقال فصل في التحذير من صحبة الكذاب، ولعلنا نفصل في هذا ونذكر ما شاء الله عز وجل إن بارك في العمر، ونقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.